أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام إثمان. يقول هو أراد أن يدرس الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ما الذي يتكون منه كلام الله وكلام رسوله وهو الذي يهم الأصول؟ فقال الكلام له أقسام، فأقل ما يتركب منه الكلام إثمان. إثمان مثل زيد قائم كما هو معلوم، أو اسم وفعل مثل زيد قام أو يقوم. أو فعل وحرف. فعل وحرف مثل لن يقوم، هذا فعل وحرف. أو اسم وحرف. أو اسم وحرف مثل يا زيد. هذه أمور يعني معروفة لديكم. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر. الآن أتى بما يهمنا. الكلام ينقسم من حيث دلالته على الأحكام الشرعية إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. فإن كان الكلام فيه طلب فهذا أمر، مثل أقيم الصلاة والزكاة. وإن كان الكلام فيه كف فهذا نهي كما تعلمون، ولا تقربوا الزنا، المقصود بالكلام وكلام الله. وإن كان لا يوجد لا طلب ولا نهي، لا طلب ولا كف، أراد أن يخبر فقط فهذا هو الخبر، يريد أن يخبرك بهذا الخبر فقط لتتعظ. أما الاستخبار فهو الاستفهام. الاستخبار هو الاستفهام. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. تمن وعرض وقسم هذه معروفة، يعني هذا كلام في النحو، هذا من أدرج والأصولين كلهم لم يأتوا بمثل هذا الكلام. إلى تمني، يتمنى الإنسان يا ليت كذا، وعرض أن يأتي بأشياء عارضة له، وقسم معروف. يلا شوف. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ومن وجه آخر يعني ينقسم الكلام من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، بمعنى أن بعض الكلام لا يراد منه الحقيقة وبعض الكلام يراد منه الحقيقة، وهذا على رأي طبعا القائلين بأنه يرد في كتاب الله مجاز. يرد قال إن من أنواع الكلام الحقيقة والمجاز، فعرف الحقيقة بقوله فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. هو الذي استعمل فيما وضع له أصلا، هذا الحقيقة وهو معلومة دي. مثل إذا قلنا رأيت أسدا سينصرف الذهن إلى الحقيقة، وهو الحيوان المفترس، ما استعمل في موضوعه الأصلي. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا تعريف آخر للحقيقة، يعرف الحقيقة بأنه ما اصطلح عليه، يعني اصطلح عليه أهل العرف في هذا البلد. مثل مثلا الغائط، هنا إذا قال شخص أتيت من الغائط هذا يسمى حقيقة، ونسي حقيقته أصلا وهو المكان المطمئن. فإذا قال أتيت من الغائط يعني أتى من الحمام، فهذا معروف يسمى حقيقة إذا تعارف عليه أهل المجتمع. وهذا طبعا هذا التعريف ضعيف جدا، الحقيقة هو الذي ينصرف إلى ما وضع له أصلا. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. لما عرف الحقيقة عرف المجاز، فقال هو ما استعمل في غير موضوعه الأصلي، وهو لقرينة طبعا، ولم يأتي بذكر هذه الكلمة لقرينة، لا بد أن يأتي بها لقرينة، وهي مثلا يقول رأيت أسدا يخطب كما تعلمون. نعم. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. لما انتهى من تعريف الحقيقة أراد أن يأتي ب يعني أقسامها، فقال الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية ما هي؟ مثل مثلا الصلاة المراد بها ايه حقيقة؟ هي الدعاء لغة، لغة هو الدعاء. نعم. وإما شرعية، وإما شرعية، فالصلاة الحقيقة هي الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه تسمى حقيقة أيضا، حقيقة شرعية، لا بد أن نقيد ونقول حقيقة شرعية تنصرف إلى الصلاة المعروفة لدينا، حقيقة لغوية هي الدعاء. أما الحقيقة العرفية فالمقصود بها مثلا الدابة، تعارف الناس على أن الدابة هي التي تمشي على الأربع، لكن لغة الدابة هو كل ما يدب على الأرض، أنتم معي؟ هذه لغة. لكن تعارف اشتريت دابة، أي اشتريت شيئا من الحيوانات اللي تمشي على الأرض. نعم. هذه تسمى حقيقة عرفية، تعرف الناس على إيه؟ على أنها حقيقة. نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان. لما ذكر أنواع الحقيقة ذكر أنواع المجاز، وذكر بعض أنواع المجاز وأشار إليها إشارات فقط، نكتفي بها فنقول. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. والمجاز إما أن يكون بزيادة، مثل ليس كمثله شيء، هذه الآية مثلوا بها على أن هناك زيادة في الكلمة وهي الكاف، هذه مجازة للتأكيد قالوا، ولكن أنكر هذا الكلام وقالوا أن القرآن لا يوجد فيه مجاز. نعم. وهذا على رأي أنا قلت لكم في أول، على رأي من قال بأن في القرآن مجاز، وهذا رأي كثير من الأصوليين. نعم. أو نقصان، أو نقصان مثل واسأل القرية، القرية هي تتكون من جمادات، يقولون لا تسأل القرية نفسها والمباني نفسها، إنما يسأل أهل القرية، لذلك عبر الله يقولون هذا مجازا وهو معروف، اسأل أهل القرية. أو نقل، أو نقل مثاله جدارا يريد أن ينقض، فهنا نقل الإرادة من الشيء الذي يحس إلى الشيء الذي لا يحس، فأضاف الإرادة إلى الجماد وهو الجدار، وهذا لا يمكن إلا إذا عبرنا، إلا إذا قلنا بأن هذا مجاز، جدارا يريد أن ينقض، فهل الجدار له إرادة؟ هذا لا يمكن، قالوا عبر بذلك مجازا، هذا على رأي طبعا استعارة، هي الاستعارة هي القرينة، ولكن هو مجاز، استعارة هي من المجازات. نعم. أو معناها استعارة الإرادة من الشيء الذي يحس إلى الشيء غير، إلى الشيء الذي لا يحس. نعم. أو استعارة. نعم. والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. نعم. والمجاز بالنقص كالغائط فيما يخرج من الإنسان. كذلك هذا يجوز نعم. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. عموما هذا الكلام كله لمن قال بأن في القرآن مجاز، وهذه المسألة كما تعلمون فيها خلاف طويل، وقد احتار العلماء في ذلك. نعم. ثانيا الأمر. ثانيا الأمر، أراد الآن يعرف الأمر لما قال بأن أصول الفقه يتكون من الأمر والنهي والخبر والاستخبار، أراد أن يعرف الأمر الآن فقط. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا التعريف على رأي المعتزلة ليس على رأي جمهور العلماء. قال استدعاء الفعل ممن هو دونه، هذا على رأي المعتزلة طبعا، وكما تعلمون أن إمام الحرمين ليس معتزلي وإنما هو أشعري، والمعتزلة يعرفون الأمر بأنه هو قولك ممن هو دونك قم، هذا هو الأمر، ولذلك هم يشترطون العلو الحقيقي، لكن الجمهور العلماء لا يشترطون ذلك، يقولون سواء كان علو حقيقي أو استعلاء، لذلك يعرفون الأمر بأنه هو اقتضاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، هذا على مذهب جمهور الأصولين، اقتضاء الفعل بالقول على، وهو الطلب، طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، أي سواء كان علو حقيقي مثل الأب بالنسبة لأولاده، مثل الخالق بالنسبة للمخلوقين، مثل الأب بالنسبة لأولاده، مثل السيد بالنسبة لعبيده، مثل السلطان بالنسبة لرعيته، هذا يسمى علو حقيقي. لكن هناك علو استعلاء، بمعنى يصدر الإنسان أمر على شخص أعلى منه، مثل الدعاء ربي اغفر لي، هذا يسمى أمر لكن غير حقيقي، كما ستأتينا إن شاء الله استعمالات افعل. نعم. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم، على سبيل الوجوب، هو الآن أتى بحكم أصول اختلف العلماء فيه، يعني اختلف العلماء هل يقتضي الأمر الوجوب، هل يقتضي الأمر المطلق الوجوب أو لا يقتضي، فقال جمهور العلماء أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وقال بعضهم أنه يقتضي الندب، وقال فريق ثاني للإباحة، طبعا الراجح هو أنه يقتضي الوجوب. نعم. وصيغته افعل. وصيغة الأمر افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرائن تحمل عليه، الضمير يعود إلى الوجوب، يعني تحمل على الوجوب، يعني كلمة افعل إذا تجردت عن القرائن تحمل على الوجوب. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. نعم، إلا إذا وجدت قرينة صرفت الأمر من كونه يقتضي الوجوب إلى كونه يقتضي الندب، فهذا كما قلنا مثلا وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر أشهدوا، لكن هل يقتضي الوجوب؟ لا يقتضي الوجوب، لأن هناك قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب، وهو كما النبي صلى الله عليه وسلم قد باع شيئا ولم يشرك، وكذلك فكاتبوهم أمر، فوجدت قرينة صرفت هذا الأمر من وجوب الندب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة لم يكاتب بعض العبيد ولم ينكر عليه إلى آخر. نعم. ولا تقتضي التكرار على الصحيح. ولا، وهذه الصيغة لا تقتضي، يعني الأمر لا يقتضي التكرار، كيف لا يقتضي التكرار؟ أي أن الأمر يقتضي المرة الواحدة فقط، إلا إذا ورد دليل يدل على أن المراد هو الاستمرار، مثل صيام شهر رمضان، مثل الصلوات، مثل الزكوات إلى آخر، هذه في أوامر أخرى دلت على الاستمرار، لكن الأمر إذا تجرد عن القرى لا يقتضي التكرار، بمعنى يأتي بمرة واحدة وتبرأ ذمته. أكرم رجلا، إذا قال السيد العبد أكرم رجلا تبرأ ذمته إذا أكرمه مرة واحدة، قم تبرأ ذمته إذا قام مرة واحدة، لا يجلس ويقوم ويستمر على هذا. إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. نعم، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار كما قلنا، مثل الشرائع التي المطلوب منها الاستمرار كالصلوات والزكوات والحج والصيام، أما الحج فهو مرة واحدة كما تعلم. ولا تقتضي الفور، ولا الأمر إذا تجرد عن القرين لا يقتضي الفور، طبعا على رأي من الحرمين لا يقتضي الفور، وهذا مذهب كثير من الأصوليين، بمعنى لا يقتضي، بل أن الإنسان إذا أمر بأمر يجوز له التراخي، مثل الصلاة لها وقت بداية ونهاية، لا يلزمه أن يصلي في أول الوقت وإلا أتل، يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا عزم على أنه سيؤديها، لا بد من اشتراط العزم، وقد بينت ذلك في كتاب اللي اسمه الواجب الموسع عند الأصوليين، وهذا من الواجبات الموسعة، من قال بأن الأمر إذا تجرد عن القرائن لا يقتضي الفور فهو قد أثبت الواجب الموسع، ومن قال يقتضي الفور فقد نفى الواجب الموسع، كما هو مذهب حنفية سمرقند وبعض الشافعية. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. والأمر طبعا الأمر إذا تجرد عن القرائن لا يقتضي الفور بل التراخي، وأمثلة كما قلنا الصلاة وقضاء الفوائد كله، قضاء رمضان هذا واجب موسع لا يقتضي الفور بشرط أن يعزم على القضاء، لكن إذا لم يعزم على يعني القضاء وأن يعزم على الأداء في آخره، لكن إذا لم يعزم يأثم طبعا، لو يموت أثم وهو لم يؤدي هذه العبادة، لكن إذا عزم على القضاء وعزم على الأداء في آخر الوقت ومات فإنه لا عليه لا إثم عليه، وهذا طبعا جمهور العلماء قال ذلك. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. نعم، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني إذا أمر الله عز وجل بالصلاة وهي الفعل أمر بهذا الفعل، وأمر آخر وهو أمر بما لا يتم الواجب إلا به، إذا الله سبحانه أمرنا بالصلاة هذا الأمر تضمن أمرا آخر وهو إيه؟ الطهارة، وجوب الطهارة، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا مثال من ناحية الشرعي، أما مثال من حيث الأمور العادية فهو معروف، إذا أمر السيد عبده بأن يرقى إلى الصف فهو يجب عليه أن يرقى، فهو أمر أيضا بإيجاد السلم ليرقى به، فلا يجوز له أن يقول والله أنا لا يوجد سلم لذلك أنا لن أرقى، لا، يجب أن يوجد السلم ليرقى، كذلك الصلاة يجب أن يتطهر ثم يصلي، فهذا معنى كلامه. ونعم هذه العبارة، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، أي أمر بهذا الفعل، وبما الصلاة مثلا، وبما لا يتم الفعل إلا به، وبما لا يتم ذلك الفعل والصلاة إلا به وهو الطهارة مثلا. نعم. كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليه. نعم. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وإذا أتى بالصلاة فإنه خرج عن العهدة، عن مثلا الآثام التأخير أو عن أي شيء مما يترتب على ذلك. نعم. وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. نعم. بعد النص يا شيخ، وما لا يدخل في الأمر. لا، وقفنا على عبارة تنبيه ولا ما لا يدخل في الأمر. وما لا يدخل في الأمر النائم والساهي والصبي والمجنون. نعم. لما عرف الأمر، وأنتم تعلمون أن الشريعة قائمة على الأوامر والنواهي، لا ثالث لهذين الشيئين، أي أن التكليف هو خطاب الله بأمر أو نهي، هذا هو التكليف. للتكليف شروط، شروط يجب أن تتوفر في المكلف، وشروط يجب أن تتوفر في الفعل المكلف به. أما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المكلف فهي أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، جمعها بعضهم بقوله أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. لما عرفت المكلف بهذا التعريف بأنه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، خرج كثير من الناس، عن التكليف، أو خرج فئات من الناس عن التكليف، منهم الصبي خرج عن التكليف. لماذا؟ لأنه لا يفهم الخطاب. طبعا الصبي في الشريعة هو الذي لم يبلغ، والبلوغ له ثلاث علامات كما تعلمون، إما بلوغ 15 عاما، أو الإنبات من قبل، أو الاحتلام، والمرأة تزيد رابع وهو الحيض. هذا الصبي في الشريعة الذي لا يكلف. بعضهم قال إن شرطكم هو أن يكون يفهم الخطاب، والصبي المميز وهو الذي يعرف الخير والشر والطيب والرديء يفهم الخطاب، فهل هذا يعني أنه مكلف؟ ذهب الإمام أحمد في رواية عنه والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه مكلف، الصبي المميز وإن لم يبلغ، لكن جمهور العلماء قالوا بأن الصبي المميز وغير المميز لا يكلف. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم يقولون لا نعرف ما تميز، ما في شك أنه إذا ميز الأمور هذه يكلف، لكن متى ميز؟ لكن البلوغ واضح، 15 عام أو الإنبات أو الاحتلام واضح، فجعل الشارع علامة واضحة لهذا الصبي، إذا لم يفعل فإنه يعاقب إذا بلغ هذه الأمور. لكن الصبي المميز لا يعرف متى ميز، فالعقل كما تعلمون يتدرج شيئا فشيئا حتى يكبر الإنسان، فلا نعرف متى ميز بين هذه الأمور. لذلك الشارع جعل البلوغ حدا واضحا بينا على هذا الشخص. نعم، هذا الصبي خرج عن التكليف لأنه لا يفهم الخطاب في حال صباه. اعترض معترض وقال إذا كان الصبي لم يكلف لماذا وجبت الزكاة في ماله؟ والزكاة كما تعلمون من التكاليف الفرعية، لو لم يكلف لما وجب عليه شيء. أجاب الجمهور عن ذلك بأن الزكاة خاصة بالمال وليست خاصة بفعل الشخص نفسه، أنها متعلقة، أنه جاءه هذا الحكم عن طريق الحكم الوضعي وليس عن طريق الحكم التكليفي. كيف ذلك؟ الحكم الوضعي كما عرفنا هناك أنه خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له وما نعم إلى آخره. يقولون إن سبب وجوب الزكاة ما هو؟ هو بلوغ النصاب وشرطه حولان الحول. فإذا حال على هذا المال الحول وبلغ النصاب إذن تجب الزكاة، سواء كان مالكه عاقلا أو صبيا أو بالغا إلى آخر. ما لنا دخل بالمالك، لنا دخل بهذا المال. لذلك جاءت وجوب الزكاة هنا جاء عن طريق الحكم الوضعي ولن يأتي إليها عن حكم التكليف. هذا الصبي، لذلك يقولون بأن الصبي لا يأثم إذا لم تخرج الزكاة من ماله، إنما الذي يأثم هو الولي الذي أهمل الإخراج. هذا على مذهب من قال بأن في مال الصبي والمجنون زكاة. طبعا بعضهم خالف وقال لا زكاة في مالهما، ولكن الراجح أنه فيه زكاة. فكذلك اعترض وقيل لا، وقيل لو لم يكلف الصبي لما ورد أو لما خوطب بالصلاة اضربوهم عليها لعشر، مروا أولادكم بالصلاة للسبع اضربوهم عليها لعشر، والضرب عقاب والعقاب دليل على التكليف. أجاب الجمهور وقالوا هذا ليس خطابا للصبي، وإنما هو خطاب للولي، فلذلك يأثم الولي إذا لم يأمر يعني الصبي الذي تحت يده سواء كان أبا أو غير أب، يأثم لأنه لم يأمر ولم يعاقب على عدم الصلاة. والصيغة واضحة، اضربوهم مروهم، الأمر ليس للصبي مباشرة لأنه لا يفهم الخطاب، لكن الأمر للولي الذي يفهم الخطاب. نعم. هذا الصبي خرج الصبي عن التكليف. لماذا خرج؟ لأنه لا يفهم الخطاب، فلا يعلم ولا يعرف المقصود بهذا الفعل، ولا يعرف من هو الله، ولا يعرف كيف عقابه، ولا يخاف الله نهائيا الصبي. لذلك يقولون بأنه لا تجب رواية الصبي، لا تجوز قبول رواية الصبي. ما هو تعليلهم؟ أنه إذا كان الفاسق لا تقبل روايته وهو يخاف الله أحيانا، فمن باب أولى أن الصبي لا تقبل روايته، لأنه لا يخاف الله مطلقا ولا يعرف مخافة الله حتى يخاف. نعم. هذا الصبي. المجنون، المجنون خرج عن التكليف، والجنون كما تعلمون هو أمر حادث للإنسان يعني عارض، يجعل عقله غير مدرك لحقائق الأمور، هذا هو الجنون. وقد يولد الإنسان على هذه الحالة، وقد يعرض له عارض يسقط على رأسه فلا يستطيع إدراك حقائق الأشياء، هذا هو الجنون. والجنون قسمان: جنون مطبق وهو الذي لا يفيد، وجنون غير مطبق وهو الذي يفيق أحيانا. فجمهور العلماء قالوا بأن المجنون مطلقا لا يكلف، سواء كان مطبق أو غير مطبق. لأن ما هي لأنه لا يفهم الصفات، وإن فهم في زمن فإنه لا يكون في الزمن الثاني، لأن العبادة مستمرة في الأزمنة كلها. قال بعضهم لا، إن المجنون المطبق هو الذي لا يكلف، أما المجنون في جنون غير مطبق فإنه يكلف في حالة صحوة، وفي حالة غير صحوة لا يكلف. هذا بعض العلماء ذهب إلى ذلك، ولكن الراجح هو أن المجنون لا يكلف سواء كان جنونه مطبق أو غير مطبق المجنون. وأيضا ورد السؤال السابق الذي ورد في الصبي، كيف تقولون بأنه لا يكلف مع أنه معنى تجب الزكاة في ماله؟ والجواب هو الجواب السابق، أن وجوب الزكاة عليه جاء عن طريق الحكم الوضعي حيث توفر السبب والشرط فيجب، فتجب الزكاة في هذا المال سواء كان مالكه مجنون أو غير مجنون. الصبي والمجنون والنائم، النائم النوم هي حالة طبيعية تطرأ على الإنسان تجعل أو تمنع العقل عن إدراك حقائق الأمور، وهو في تلك الحالة يعني حالة طبيعية تطرأ على الإنسان تمنع العقل من إدراك حقائق الأمور، هذا هو النوم. ورفع الله سبحانه وتعالى القلم، يعني رفع الأحكام الشرعية كلها عن النائم في حالة نومه، في حالة نومه. لماذا لا يكلف؟ لأنه في حالة نومه لا يفهم الخطاب، لو خاطبت أو تكلمت عليه بأمر أو نهي لا يفهم ماذا تقول، وهو في هذه الحالة. اعترض هذا باعتراض وقيل كيف تقولون بأن النائم لا يكلف مع أنه لو أتلف شيئا لشخص آخر فيجب عليه قيمة المتلف، لو وهو نائم مثلا أحرق سيارة فإن ثمن هذه السيارة تجب عليه، إذن هذا عقاب، إذن هو مكلف بما يفعله وهو نائم يعني. الجواب مثل الجواب السابق، أن وجوب قيمة المتلف على النائم أو الناشي أو الساهي كما سيأتينا ورد عن طريق الحكم الوضعي عليه، ورد عليه عن طريق الحكم الوضعي ولم يرد عليه عن طريق الحكم التكليفي، وذلك لأن الحكم الوضعي ما هو؟ هو توفر السبب، إذا توفر السبب يجب أن يتوفر الحكم، فهنا السبب ما هو؟ هو الإتلاف، نفس الإتلاف هو سبب، ما دام أتلف يجب تجب عليه القيمة سواء كان نائما أو غير نائم. هذا النائم. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. أكمل. أيوة. النائم والساهي والصبي والمجنون. الساهي هو حالة تطرأ على الإنسان فترة قصيرة جدا وهو صاحب، لكنه يسهو عن بعض الأمور لا يتذكره ويتسمى الغفلة، وتسمى أحيانا النسيان. بعض العلماء فرقوا بين السهو والغفلة والنسيان، وبعضهم قالوا كلها بمعنى واحد. فإذا سهى الإنسان هل هذا ملكه أو ليس بملكه ثم أتلفه، فإنه طبعا تجب عليه قيمة المتلف لما قلناه، وهو أنه إيش؟ وهو أنه تجب عليه عن طريق الحكم الوضعي لا عن طريق الحكم التكليفي، غير مكلف أصلا. إذا سهى الإنسان عن شيء أو فعل وهو ساهي غير مكلف، لأنه في حالة سهو لا يفهم الخطاب، وهو في حالة سهو يعني سهى عن الخطاب، سهى عن الأوامر والنواهي التي وردت في ذلك. نعم. إذا سهى عن صلاة مثلا وتركها ولم يتذكرها تسقط عنه ولا يكلف، وليس عليه إثم نسي، لكن إذا ذكرها ما في شك أنها تجب عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم من سهى عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. فهنا غير مكلف، لكن إذا كانت المسألة في التكاليف وفي الأشياء المالية هنا يكلف، أو هنا يكون عليها الحكم، وهو حكم وضعي وليس حكم تكليفي، لأن المسألة صارت في المال، أي شيء في المال فهو حكم وضعي وليس حكم تكليفي. كذلك المجنون كما قلنا في وجوب الزكاة عليه، يضمن إذا أتلف شيء يضمنه وليه. نعم، المجنون إذا أتلف شيء يضمنه وليه، لذلك لو لم يضمن، لذلك الولي عليه واجب، وهو أنه يمسك المجانين الذين تحت يده والصبيان ويحرص على تأديبهم وعلى كذا. فإذن تضيع حقوق الناس لو قلنا بأنه لا يعني يضمن ما أتلفه المجنون وما أتلفه الصبي. كل من أراد أن يتعب الآخرين أو أن ينقص من مالهم يشرع على صبيانه أو مجانينه، تضيع، لذلك يضمن حتى لا يعود مرة. فهناك مقصد شرعي في هذا. نعم. والساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، وهم غير داخلين في الخطاب أي أنهم غير مكلفين. كذلك المكره لم يأتي به المؤلف، المكره وهو من أكره على شيء، وهو من أكره على فعل شيء وهو لا يراه ولا يختاره ولا يذهب إليه ولا يميل إليه. والمكره قسمان، مكره ملجأ ومكره غير ملجأ. فالمكره الملجأ وهو الذي لا مفرس له، يعني لا يمكن أن يتهرب ولا يمكن أن يتخلص، كمن مثلا ربط في حبل مثلا وألقي من شاهق على شخص آخر فقتله، هذا مكره ملجأ، هذا أجمع العلماء على أنه غير مكلف. لكن الخلاف في القسم الآخر وهو المكره غير الملجأ، مثاله أن يقال لشخص اقتل فلانا وإلا قتلناه، هذا غير ملجأ، يستطيع أن يقول لا ويقتله. فهنا اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم أنه مكلف هذا، وإن قتل فلانا فإنه يأثم، طبعا الإثم دليل على التكليف على الجمهور. أما المعتزلة فقالوا لا، أنه غير مكلف، وهذا الخلاف طويل في هذه المسألة. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. لما قال في شروط المكلف أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، جاءه سؤال وقال هذا الكافر عاقل ويفهم الخطاب وبالغ وفيه جميع الشروط التي، فهل معنى ذلك أنه مكلف بالفروع؟ بمعنى إذا لم يصلي وإذا لم يزكي وإذا لم يحج وإذا سرق أو زنى هل نعاقبه أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثمانية، ذكرتها في كتاب لي في هذه المسألة اسمها الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام. المشهور من هذه الثمانية ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكافر غير مكلف مطلقا، غير مكلف مطلقا. لماذا؟ ما هو تعليلهم؟ قالوا إنه لو أدى الصلاة مثلا أو زكى أو نحو من ذلك فإنه يحكم عليه بالإسلام، أو قالوا بطريق آخر بعبارة أخرى قالوا لا يمكنه أن يأتي بالمأمورات وهو في حال كفره، مستحيل، بمعنى إذا أتى بالمأمورات انتفى الكفر عنه. هذا القول الأول. القول الثاني عكسه، عكس القول الأول هو أنه مكلف مطلقا، وهذا قول الشافعية ومنهم إمام الحرمين هنا، وقد نص الشافعي على هذا وقال بأن الكافر مكلف مطلقا، ورواية الإمام أحمد. ما هو دليلهم؟ قالوا آيات كثيرة، منها قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وجه الدلالة أن الصلاة فرع من فروع الشريعة، ونظرا لأنهم تركوا الصلاة أدخلهم الله النار، فهنا عاقبهم الله على ترك الصلاة وهي فرع من فروع الشريعة. ما في شك قبل يعني لولا أننا قبل أن نذكر هذا أنه أجمع العلماء على أنهم مخاطبون بأصول الشريعة، هذا شيء معروف، مخاطبون بأصول الشريعة وهي العقيدة، لكن اختلفوا في الفروع، أي الصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات كلها، هل هم مكلفون أو غير مكلفون؟ القول الأول كما قلنا أنهم غير مكلفين مطلقا، القول الثاني أنهم مكلفون مطلقا، لأن الله بين أنهم ما أدخلهم النار إلا لأنهم تركوا الصلاة، لذلك كأنه يجازيهم أو يعاقبهم على ترك الصلاة وهي فرع من فروع الشريعة. كذلك من الآيات التي استدل بها الشافعي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، يقولون إن كلمة الناس اسم جنس دخلت عليها ألف، وهي من صيغ العموم، من صيغ العموم، إذن يدخل فيها المسلمون وغير المسلمين وغير المسلمين. ولله على الناس حج البيت، والحج كما تعلم فرع من فروع الشريعة، إذن أوجب الله عليهم الحج ما دام أن الناس عامة وشاملة للمؤمنين وغير المؤمنين، إلى آخر الأدلة. القول الثالث وهو الذي يعمل به هنا وهو رواية صحيحة عن الإمام أحمد وعليها أكثر الحنفية، أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، بمعنى أنهم إذا فعلوا ما نهى الشارع عنه فإنهم مكلفون ويعاقبون ويجرى عليهم مثل ما يجرى على المسلم، إذا سرق، إذا زنى، إذا قطع الطريق، إذا قتل، يفعل فيه مثل ما يفعل على المسلم. أما المأمورات فلم يكلف بها، لأنهم قالوا لا يمكن أن يأتي بأي مأمور كالصلاة والزكاة وهو في حال كفره، لأنه يصبح مسلما إذا مثلا أتى بالصلاة أو الزكاة أو الحج يصبح مسلما، لأن كلها مملوءة بالشهادتين وبغيرها. كذلك يستدلون بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم على يده جم غفير من المشركين ولم يأمرهم بإعادة أي صلاة، ولم يأمرهم بأن يصلوا ما فاتهم، ولا يزكوا ما فاتهم من السنوات، بل قال الإسلام يجب ما قبله. هذه الأقوال هي المشهورة في تكليف الكفار بفروع الإسلام، وهذه المسألة وردت سؤال أو اعتراض على ذلك الشرط، وهو شرط أن يكون المكلف عاقلا يفهم الخطاب، قالوا أيضا الكافر عاقل يفهم الخطاب، إذن يدخل في التكليف؟ فقال بعضهم نعم يدخل في التكليف على هذا الأساس يتوفر فيه الشرط، وقال آخرون يدخل في تكليفه بالمنهيات فقط، وقال فريق ثالث لا يدخل لا بالمنهيات ولا بالمأمورات. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. وبما لا تصح به وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى يعني ما سلككم في سقر. رأي إمام الحرمين أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبأصول الشريعة جميعا لا فرق بينهم، وهو رأي الشافعي كما قلنا ورواية عن الإمام أحمد وعليها كثير من العلماء. هذا معنى كلامه. والكفار عاد العبارة والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. وبما لا تصح هذه الفروع إلا به وهو الإسلام، يقصد أصول الدين، يقصد العقيدة. نعم. لقوله تعالى ما سلككم في سقر. نعم. قالوا نعم أتى بالدليل الذي نص عليه الشافعي في كتاب أحكام القرآن. نعم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه مسألة أخرى. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما معنى هذا؟ واضح، أي أنني إذا أمرت بالقيام معنى ذلك إني نهيتك عن القعود. أمرنا الله بالصلاة أي نهانا عن ترك الصلاة. يعني المنطوق هو الأمر والمفهوم هو النهي، هذا المقصود، وهو يشير إلى الاستدلال بالمفاهيم كما قال بعضهم، لأن الحنفي ينكرون الاستدلال بالمفاهيم، مفهوم الموافقة والمخالفة. نعم. أمرتك بالقيام أي نهيتك عن القعود. نعم يلا. والنهي عن الشيء أمر بضده. والنهي عن الشيء أيضا بالعكس، النهي عن الشيء أمر بضده، بمعنى أنا قلت لا تقم أي اقم، أنا قلت لا تقم المعنى أنك تقعد لا تتحرك. وفي هذه المسألة الأخيرة خلاف طويل، هل الأمر هو عين النهي أو لازم الأمر، هل هو عينه أو لازمه أو متضمن، لأن يعني عندنا دلالة التزام، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، وهذه الدلالة لم يشر إليها المؤلف. نعم. فيها خلاف هذه المسألة طويل، لكن هو أشار إليها مجرد إشارة يبين لنا أحكامها فقط. نعم. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. الآن انتهى من الأمر والنهي، دخل الآن في مسألة وهي نعم سقط أفضل شيخ خلاص شيخ يلا أفضل. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. لما عرف الأمر عرف النهي وهو قسيمه وهو ضده، فقال النهي هو استدعاء أو طلب ترك الفعل بالقول على جهة أو ممن هو دونه عنده، هذا رأي المعتزلة ترك، لكن عندنا على جهة الاستعلاء هو كما قلت لكم في الأمر أيضا يشترطون الاستعلاء، أما المعتزلة فيشترطون العلو الحقيقي، أما جمهور العلماء فلا يشترطون العلو، وهذه مسألة فيها خلاف طويل مع المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة، وقد مرت عليكم يبدو لي في العقيدة. فهذا النهي هو طلب الفعل ممن هو دونه، لا تفعل ممن هو دونه. السيد يطلب ترك الفعل من عبده، الله عز وجل يطلب ترك الفعل من رعيته، الوالد يطلب ترك الفعل من أولاده إلى آخر، يعني ممن هو دونه حقيقة. نعم. على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. أحد العبارة. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. كلمة بالقول أخرجت الإشارة، لا يمكن أن تكون الإشارة نهي حتى في الأمر، هناك لا بد من القول، وإلا لما لو أشار شخص وقال هكذا، ليس هذا معناه أمر ولا نهي، ولا يتدل الإشارة على أي شيء من الأحكام إلا إذا اقترنت بقرينة تدل على مراده. أما مطلقا فالأمر أو النهي له في الواحد صيغ واضح. وقال على سبيل الوجوب، أي أن النهي على سبيل إيش؟ التحريم. أن النهي إذا تجرد عن القرائن فإنه يقتضي التحريم، كما قلنا هناك أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فإنه يقتضي الوجوب. لا تقرب بالزنا، هذا نهي تجرد عن القرائن الذي تصرفه إلى الكراهة، فيكون للوجوب، يكون للتحريم، يكون للتحريم هذا. نعم. ويدل على فساد المنهي عنه. نعم، النهي يدل على فساد المنهي عنه، بمعنى أن الله عز وجل لم ينهى عن هذا الشيء إلا لأن هذا الشيء فاسد، إلا لأن هذا الشيء مفسد للعباد. سواء عرفنا هذه العلة أو لم نعرف، لا ينبغي للإنسان أن يقول ما هي مفسدة هذا المنهي عنه، قد يعرفها أحيانا وقد لا وقد يجهلها. فإذا نهى الله عز وجل عن شيء فإنه يدل على فساد المنهي عنه، وهذا أجمع العلماء عليه. وإذا أمر بشيء فإنه يدل هذا على أن فيه مصلحة للعباد، عرفناها أو لم نعرفها. وكم من شخص لا يعرف المفسدة في هذا المنهي حالا، ثم بعد أيام وبعد سنوات وبعد عرف العلم مما يجري عليه هو بنفسه. نعم. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية. نعم، لما أنت من تعريف الأمر والنهي أراد أن يبين الصيغة التي تستعمل لها افعل، فافعل لا تستعمل للتحريم فقط، للوجوب فقط، افعل لا تستعمل للوجوب فقط، بل تستعمل لأشياء أخرى، لكن مجازا هذا الاستعمال وليس حقيقي. أقيم الصلاة أمر، والأمر إذا تجرد أمر يقتضي الوجوب إلى آخره، لكن كلمة افعل أيضا تستعمل إلى أشياء أخرى. أولا وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد. الإباحة مثلا، الإباحة ورد أمر وهي ليس الوجوب ولا الندب ولكن الإباحة، مثل قوله تعالى فإذا حللتم أو وإذا حللتم فاصطادوا. هل هذا الأمر للوجوب أو للندب؟ هل الإنسان إذا حلل من مثلا نسكه وانتهى هل يجب عليه أن يصطاد أو هل يندب؟ يعني يسن أن يصطاد؟ لا، إنما يباح لك أن تصطاد وأن لا تصطاد، ليس لك أجر وليس عليك إثم إذا فعلت هذا أو لم تفعل. نعم. أو التسوية أو التكوين. أو التسوية مثل يمثلون بقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، اصبروا هذا أمر، هل معنى هذا للوجوب أو للندب؟ لا بد، هذا للتسوية، يعني صبركم وعدم صبركم كله. نعم. أو التهديد. أو التهديد يمثلون بقوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا لا يمكن أن يكون الأمر حقيقة هنا الوجوب ولا للنفس، وإنما ورد في سياق التحديد، اعمل ما شئت. أيضا ينبغي أن كلمة اعمل ما شئت هذه أن يكون السياق يدل على التحديد، وإلا ما تدل على التحديد لوحدها. نعم. أو التكوين. أو التكوين مثل قوله تعالى كونوا قردة، كونوا قردة خاسئين، هذا تكوين. هل تستطيعون أن تكون يعني لو كان الأمر للوجوب هل يجوز هذا؟ لا، مستحيل أن يكون الإنسان نفسه. كونوا حجارة أو حديد ولا للمد. نعم يلا شكرا. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. لما انتهى من الأمر والنهي ورد السؤال، هل الأمر دائما خاص أو يأتي أحيانا عام وخاص أم ماذا؟ قال يأتي أحيانا عام ويأتي خاص، أما العام فتعريفه. فهو ما عم شيئين فصاعدا، هذا تعريف. طبعا العام لغة هو الشامل، والعموم هو الشمول، واصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. هذا أحسن تعاريف العام، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. هذا هو تعريف الإمام الرازي ومن جاء بعده وكثير من الأصوليين قد. وقلنا هذا لأنه قد جمع كل المفردات التي تدخل العام وتخرج غيره، فهل هو واضح ولا نشرحه؟ نعم، اللفظ، كلمة اللفظ معناها كل ما يتلفظ به مما يتكون من حروف هجائية، سواء كان هذا المتلفظ به مستعملا كزيت أو مهملا كديس عكس زيت، أو مستغرقا كالرجال مثلا، أو غير مستغرق كزيت أو حقيقة أو مجاز أو مجمل أو مبين إلى آخر. فاللفظ عم هذه الأمور، وكلمة اللفظ قد أخرجت أمرين، العموم أخرجت العموم المعنوي، أخرجت العموم المعنوي. ما معنى العموم المعنوي؟ وما الفرق بينه وبين العموم اللفظي؟ العموم المعنوي هو الذي لا تتساوى فيه الأفراد في الحكم، وهو يطلق على العموم المجازي. أما العموم اللفظي فهو الذي تتساوى فيه الأفراد في الحكم، بمعنى لما قال تعالى أقيموا الصلاة، هذا عموم لفظي لأنه في صيغة من صيغ العموم كما ستأتينا، واو الجمع أقيموا الصلاة، تجب هذه الصلوات الخمس بعددها عدد ركعاتها وكل ما يقع على كل مكلف مهما كان ومهما يكن من نزولها إلى قيام الساعة. إذا تساوى الأفراد فيها، لا يأتي يعني الخليفة ويقول والله أنا خليفة ينبغي أن تنزل عن ركعة وكذا، ولا يأتي أفقر الفقراء ويأتي ويقول مثلا أنا مسكين ويكفين ما أنا فيه تنزل عن أو نحو من ذلك. كلهم أربع ركعات من حين نزولها، هذه سمع عموم لفظي، وستأتينا إن شاء الله صيغ العموم كلها صيغ العموم لفظي. أما العموم المجازي أو العموم المعنوي لا يختلف، فالعموم يؤخذ من المعنى فقط، أما اللفظ فقد يطلق مجازا. فمثلا يقال أبو حنيفة عالم، الإمام الشافعي عالم، معنى عالم أي أن كل واحد منهما يعلم جميع فروع الفروع الفقهية، جميع أبواب الفقه. لكن لو فكرنا هل علم أبي حنيفة بجزئياته ودقائقه مثل علم الشافعي؟ مستحيل، لا يمكن. فأبو حنيفة لا يأخذ بمفهوم المخالفة، ومن هذا سقط كثير من الأحكام الشرعية. الشافعي يحترز من الحديث المرسل إلا بشروط دقيقة، لذلك سقط عنه بعض الأمور ولم يقل بها. الشافعي لا يقول بالإجماع السكوت إلا بشروط. الإمام أبو حنيفة يقول إلى آخر. فهنا هذا العموم إيش المعنوي، يعني معنى أن اللفظ يجوز أن يطلق لكن المعنى لا يختلف. أما العموم اللفظي لا يختلف. فالعموم اللفظي هو أن تتساوى الأفراد في الحكم. مثال آخر أقرب قليلا، يقال عم هذه المدينة المطر، هذا يقال مجازا وهو عموم معنوي. هل معنى أن المطر في هذا الحي عدد نقط المطر في هذا الحي مثل عدد نقط المطر في ذلك الحي؟ هذا مستحيل. قد يكون هذا الحي كله ما أتاه مطر ومع ذلك يقال عم هذه المدينة المطر، هذا مجازا وعموم معنوي. إذن لم تتساوى الأفراد في الحكم، هذا العموم معنوي. أما العموم اللفظي فيجب أن تتساوى الأفراد في الحكم. أكرم الرجال صيغة عموم جمع معرب بألف، يجب أن تكرم جميع الرجال بأعيانهم كل واحد مثل الآخر. لا يمكن أن تكرم هذا وتعطيه مثلا رغيفين وذاك رغيف ونصف، هذا مستحيل، تعاقب على ذلك. لو قال السيد لعبد أكرم الرجال مثلا، أو من دخل داري فأكرم شرطية، هذا اللفظ. المستغرق، كلمة المستغرق أي أن تتناول هذه اللفظة ما وضع لها دفعة واحدة، بمعنى ينقطع في ذهن السامع أن هذه اللفظة إيش عامة دفعة واحدة وليس على دفعات. خرج بذلك اللفظ المهمل، لأن اللفظ المهمل لا يمكن أن يعم لأنه أصلا ما استعمل، فإذا لم يستعمل فمن باب أولى أنه لا يمكن أن يعم أو أن يستغرق. وخرج اللفظ المطلق، لأن اللفظ المطلق هو الذي يتناول واحدا لا بعينه، مثل فتحرير رقبة، هذا الإنسان إذا كان عليه كفار يختار أي رقبة ويحرر، اشتريها ويحرر. أكرم رجلا، أختار السيد قال عبده أكرم رجلا، يختار أي رجل يشاء فيكرمه وتبرأ ذمته. لكن لو قال أكرم الرجال، لا، يجب أن يكرم جميع الرجال، كل رجل توفرت فيه صفة الرجولة يجب أن يكرم مثل ما أكرم أخيه. هذا المستغرق لجميع ما يصلح له طبعا، يعني ينبغي أن تكون اللفظة عامة وشاملة لجميع ما يصلح له. لا يمكن أن يعبر بلفظة بصيغة عموم لشيء لا تصلح له، مثلا يعبر بماء للعقلاء، هذا لا يجوز. يقول أكرم ما رأيته من العلماء، هذا لا يجوز، لأن ماء لغير العقلاء. أو يقول بالعكس اشتر من رأيته من البهائم، هذا لا يجوز، لأن من للعقل. الذي ينبغي أن يقول أكرم من رأيته من العلماء واشتر ما رأيته من البهائم لجميع ما يصلح له. طبعا أخرجت اللفظة العامة التي استعملت في الخاص، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، الذين قال لهم الناس لفظ جمع، صيغة عموم، اسم جنس معرب بألف، ينبغي أن يكون لجميع الناس، لكن المراد من هذا هو واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي، معروف القصة. وقال بعضهم لا، أن المقصود به طائفة من الأعراب استأجرتهم قريش، وفريق قالوا أنهم طائفة من اليهود إلى آخر، يريدون أن يخوفوا المسلمين. وعلى كل الأقوال الناس ليست على صيغته وليست عامة، بل هي خاصة، إما طائفة أو شخص واحد. كذلك قال لجميع من يصلح بحسب وضع واحد، أي أن هذه اللفظة يجب أن تكون لفظة واحدة ولها معنى واحد، يعني اللفظة العامة لها معنى واحد فقط، هذا المعنى يجب أن يكون عام. مثل أكرم الرجال، ما معنى؟ أي أكرم كل واحد تتوفر فيه صفة الرجول، هذا معنى. من دخل داري فأكرمه، كل الطلاب ناجحون، كل هذه صيغ عموم. أخرجت ماذا؟ أخرجت المشترك، لأن المشترك لفظ واحد وله معنيان فأكثر، لأن المشترك كما عرفنا هناك، عرفنا هناك هنا إيش هو اللفظ الدال على معنيين فصاعدا مطلقا لا مزية لأحدهم على، مثل لفظ القرء له معنيان، الحيض والطهر، لفظة الشفق له معنيان، الحمر والبيض، لفظة العين معان، عين الإرواق، الذهب، العين الباصرة إلى آخر. واضح الكلام؟ فالمشترك له لفظ واحد، هو لفظ واحد وله معنى فقط. أما العام لا، لفظ واحد ومعنى واحد ولكن هذا المعنى. طبعا يختلف المشترك عن العام أيضا بوجه آخر، وهو أن العام يجب العمل به حال نزوله، أما المشترك لا يجب العمل به حال نزوله أبدا حتى تترجع أحد المعاني. نعم، هذا هو التعريف العام المختار، وهو الذي رجحه كثير من العلماء. أما إمام الحرمين هنا في الورقات فقد عرفه بتعريف هو: أما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، فهو ما عم شيئين فصاعدا، هذا كما قال في الورقات، لكن في البرهان له خالف ذلك، وفي التلخيص له خالف أيضا، وفي الكافية في الجدل وافقه في تعريف، ذكر عدة تعريف للكافية في الجدل، هذا من أحدث. ما عم شيئين فصاعدا، هذا طبعا يعترض عليه بأنه يدخل فيه دخول الأولين المشترك. لماذا؟ لأن المشترك ما له معنيين فاكثر لا مزية لأحدهم على الآخر، فلذلك يبطل هذا التعريف. ورجوع وعانه في البرهان دليل على أنه اكتشف أن هذا التعريف ليس بصحيح. نعم. من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء. لا نعم، العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء. نعم. وعممت جميع الناس بالعطاء. نعم، هنا يريد أن يعرف العموم اللفظي والمعنوي هنا، وقد خلط بينهما، لأن الآن مثل بالعموم المعنوي وليس بالعموم اللفظي. عممت زيدا وعمرا بالعطاء، هذا لا، هذا مثال للعموم المعنوي. كيف؟ قالوا بأن العطاء، هل عطاء زيد مثل عطاء عمرو؟ لا يمكن، مستحيل. قد يكون هذا الشخص أو هذا الخليفة أعطى زيد مثل عمرو في هذا الزمان، لكن يأتي خليفة آخر هل يعطي زيد مثل عطاء عمرو؟ لا يمكن، قد يعطى في هذا الزمن وقد لا يعطى. هذا يسمى عموم معنوي، عموم مجازي، أطلق مجازا، لكن العموم اللفظي لا يختلف، العموم اللفظي لا يختلف باختلاف الأزمنة ولا باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأحوال، إلا إذا استثني، إذا خصص يعني مثلا من حين نزول الآية: فمن شهد الشهر فليصم. هنا صيغة عموم وهي أداة الشر، يجب كل شخص، على كل شخص يشهد الشهر يجب أن يصوم، إلا إذا كان هناك مخصص يخرج بعض الأشخاص بالمخصص طبعا، ولا يختلفون في الصيام. نعم. وألفاظه أربعة. لما انتهى من تعريف العموم أراد أن يبين ألفاظ العموم، يعني صيغ العموم، صيغ العموم، صيغ العموم طبعا كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 250 صيغة، وهو القرافي في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم، وهو محقق لكن لم يطبع في جامعة المنقورة. لكن هذه الصيغ التي ذكرها كلها ترجع إلى ما ذكره جمهور العلماء، وهي ستة أو خمسة أقسام. نعم. ألفاظه أربعة. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، هذا الصيغة الأولى، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، أي المفرد المحلى بألف، مثل الرجل، مثل الإنسان، كل هذه عامة. قد يأتي الإنسان ويقول كيف عامة هذا الرجل؟ عامة بالنسبة للسامع طبعا. أنا قلت البارحة زارني الرجل، هل واحد من السامعين يعلم من هو الرجل؟ أبدا. يقول يأتي الشخص أو السامع يقول لعل الذي زاره زيد أو عمرو أو خالد أو صالح أو نحن، إذن عام بالنسبة للسامع لا يعلم من هو المقصود، فعام من هذه الجهة. الإنسان عام، ودليل عمومه كما سيأتي. هل ذكر أدلة؟ لا ما ذكر. نعم، ما هي أدلة أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم؟ له أدلة كثيرة، منها الدليل الأول أنه يستثنى منه، أن المفرد المحلى بأل يستثنى منه، صحة الاستثناء، والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. لاحظ، قد استثنى هذا الجم الغفير وهم المؤمنون من كلمة الإنسان، هذا يدل على أن كلمة الإنسان إيش؟ عامة، يدخل فيها المؤمنون والكافرون، فلما استثنى المؤمنين دل على أن إيش؟ دل على أن الإنسان عام. من الأدلة أيضا أنه يؤكد بما يؤكد به العموم، أي أن المفرد المحلى بأل يؤكد بما يؤكد به العموم، مثل قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، فالطعام مفرد محلى بأل، أي جميع الأطعمة كانت حلال لبني إسرائيل. قد يسأل سائل ويقول هنا قدم المؤكد على المؤكد، وهذا يجوز، معنى الطعام كله كان حلا لبني إسرائيل، وكل من مؤكدات العموم. من الأدلة أيضا أنه ينعت بما ينعت به العموم، أن المفرد المحلى بأل ينعت بما ينعت به العموم، مثل قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هنا نعت الطفل وهو مفرد محلى بأل بالذين، هذا يدل على أن المفرد المحلى بأل عام، وإلا لما قال هذا الكلام، لقال أو الطفل الذي لم يظهر، ولكنه قال الذين، يدل على أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم. طبعا هذا كلام بعض الأصوليين، منهم إمام الحرمين وتبعه تلميذه الغزالي، وتبع الغزالي ابن قدامة، حيث أن ابن قدامة في الروضة اختصر المستصفى، وبعض الأصوليين. أما بعض الأصوليين الآخرين فقد قالوا بأن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم، مثل الإمام الرازي وأتباعه، مثل البيضاوي، مثل العامدي، مثل الأسنوي. نعم. واسم الجمع المعرف بالألف واللام، هذه الصيغة الأخرى، اسم الجمع المعرف بالألف واللام. الأصوليون لا يقولون مثل هذا الكلام، لا يقولون كل اسم دخلت عليه الألف استغرافية، هكذا يقولون كل اسم دخلت عليه الألف استغرافية، سواء كان هذا الاسم جمع مذكر سالم مؤنث سالم جمع تكسير، سواء كان هذا الاسم جنس دخلت عليه ال، سواء كان مفرد محلى بال، سواء كان مثنى ايضا. المثنى اذا دخلت عليه ال تجعله العموم. فمثال الجمع المعرب بال الرجال، المسلمات، المسلمون، المشركون، كل هذه تفيد العموم. اسم الجنس المعرف بأل الناس، التراب، الحيوان، الماء، اسم هذه اسماء الجنس، هو التي لا واحد لها من لفظها. اسم الأجناس واسم الجنس هو الذي لا واحد له من لفظه، هذا اسم الجنس. المفرد المحلى بأل إذا دخلت عليه أل كذلك كما قلنا سابقا. المثنى يفيد العموم إذا دخلت عليه أل، وأن تجمع بين الأختين، الأختين أي لا يجوز لكم أن تجمعوا بين الأختين سواء كانتا شقيقتين غير شقيقتين حرتين أمتين أم هشام، لكنه هنا فصل. فذكر أول مفرد المحلى بأل ثم الجمع المعرب بأل. طيب الأدلة على أن الجمع المعرب بأل يفيد العموم نذكرها باختصار أو نذكر واحد أو اثنين أكثر. فنقول من الأدلة صحة الاستثناء، فيجوز أن يستثنى من الجمع المعرب بأل، فتقول نجح الطلاب إلا زيدا، ما دام أي شيء يصح منه الاستثناء إذا عرف، ما استثني منه إلا لأنه عام وشامل لأفراد كثيرين. كذلك أنه يؤكد ما يؤكد به العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمع، فكل وأجمع مؤكدة للملائكة جمع مع الرجال أيضا من الأدلة أن جمع المعرب بأل يصح أن ننتزع منه الجمع المنكر، أو نقول بعبارة أخرى إن الجمع المعرب بأل أعلى درجة في الكثرة، لأن الجمع المعرب بأل يصح أن ننتزع منه الجمع المنكر، فيقال مثلا زارني فقهاء من الفقهاء، زارني فقهاء من الفقهاء يجوز، لكن لا يجوز العكس، لا يجوز أن تقول زارني الفقهاء من فقهاء، لا يمكن، مستحيل. لماذا؟ لأن الجمع المنكر لا يحمل إلا على ثلاثة فقط، وهو أقل الجمع. أما الجمع المعرب بألف فهو مستغرق إلى ما لا نهاية له. واضح كلام؟ نعم. من الأدلة قصة بيعة أبي بكر في الخلافة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الصحابة، اختلف المهاجر والأنصار في من يتولى الأمر بعده، فقال أنصاري من الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فلما رأى أبو بكر ذلك قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، فهنا انسحب الأنصار ولم يشرعوا إلى الخلافة إلى الآن الأنصار. لماذا؟ الأئمة من قريش عرفوا وهم أهل اللغة أن هذا جمع معرب بأل، وأنه لا يمكن أن يكون إمام إلا من قريش، فإذا انسحبوا ولم يأتي أي شخص، يمكن أن يكون أمير والي لكن لا يكون خليفة، إلى آخر الأدلة التي قيلت في هذا. طبعا خالف بعضهم مثل الجبائي أبو هاشم قال لا، أن الجمع المعرب بأل لا يفيد العموم، لأن أل ليست صريحة في أنها استغراقية، بل تكون قد تكون استغراقية وقد تكون عهدية وقد تكون إيش وقد تكون لبعض الأفراد. وأجاب عنه الجمهور بأجوبة مقنعة. نعم. شيخ، بعض النسخ في المتن فيها اسم الجمع المعرف باللام وفقة الألف بألف هي، وقد يقال تجوزا باللام. نعم. بألف أو بالألف واللام، هي بالألف واللام، يمكن كلمة ألف سقطت. واسم الجمع المعرف بالألف واللام والأسماء المبهمة. نعم، قلنا إن العموم هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، والعموم له صيغ وألفاظ إذا وجدناها في أي كتاب، في كتاب الله وفي سنة رسوله، نعرف أن هذه اللفظة عامة وهذا الحكم عام لجميع المكلفين. فهذه الصيغ كما قلت لكم كثيرة جدا، لكن حصرها بعضهم بست صيغ وذكرها إمام الحرمين. وبدأنا بالصيغة الأولى وهي المفرد المحلى بأل، مثل الرجل، مثل الإنسان، وذكرنا طرفا من الأدلة على أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم مع الخلاف فيه أو مع الإشارة إلى الخلاف. الجمع المعرف بأل سواء كان جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع كثرة أو جمع قلة، كله إذا دخلت عليه أل تجعله إيه؟ يفيد العموم. لذلك يقول بعض الأصوليين، يقولون كل اسم دخلت عليه أل الاستغراقية فإنها للعموم، سواء كان هذا الاسم جمع أو مفرد أو مثنى. واسم الجمع المعرف بالألف واللام، وظهر ذكرت بعض الأدلة على أن الجمع المعرف بالألف يفيد العموم ولا؟ نعم، ننتقل إلى الصيغة الأخرى. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل. نعم، والأسماء المبهمة مثل من الشرطية، من الاستفهامية، ما الشرطية، ما الاستفهامية، كلها تفيد العموم. فمن للذي يعقل معروف أن من أصل القاعدة أنها لا تستعمل إلا لمن يعقل. من رأيته من العلماء فأكرمه، هذه عامة، أي واحد ترى تكرمه، هذا معناها. ما رأيته من البهائم فاشتر، أي بهيمة تراها في السوق اشتر، هذا معنى عام. والأدلة على أن من الشرطية أو ما الشرطية تفيد العموم كثيرة، نذكر منها صحة الاستثناء. صحة الاستثناء، والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام. فمثلا يقول من رأيته من الطلاب فأكرمه إلا زيدا، مدام أنه يجوز هذا الكلام إذن من تفيد العموم، لأنه لا يصح أن نستثني من شيء إلا لأنه عام. صحة الاستثناء. كذلك ما رأيته من البهائم فاشتره إلا الغنم مثلا، هذا يجوز وقد ورد في كلام العرب. إذن صحة الاستثناء دليل على أن المستثنى من عام، والاستثناء يصح. هذا من الشرطية وما الشرطية وأي وأي أين ومتى، كلها من وما وأخواتهما كلها تفيد العموم، وهذا تسمى أدوات الجزاء أي أدوات الشرط. نعم. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع. وأي في الجميع، أي أن أي هنا تأتي لمن يعقل ولمن لا يعقل، وتأتي للاستفهام وتأتي شرطية. فأي لمن يعقل، أي رجل تراه فأكرم، هذه شرطية لمن يعقل. شرطية لمن لا يعقل، أي بهيمة تراها اشترى. استفهامية في من يعقل، أي رجل رأيته؟ أي طالب رأيته؟ هذه استفهامية لمن يعقل، استفهامية لمن لا يعقل. أي كتاب تقرأ؟ فتقول أقرأ جميع الكتب. ما دام أنه يجوز أن نجيب بهذا الجواب وهو الجامع، إذن تفيد العموم. نعم. وأي في الجميع، وأين في المكان؟ وأين في المكان؟ يعني أين تجلس أجلس، هنا شرطي. أي مكان تجلس فيها نجلس فيه. استفهامية، أين تجلس؟ تستطيع أن تجيب وتقول في كل مكان أنا أجلس على حسب ظروفي. نعم. ومتى في الزمان؟ معروف، ومتى في الزمان، متى تأتي آتي. وما في الاستفهام والجزاء وغيره؟ نعم، كما قلنا ما الاستفهامية أيضا تفيد العموم. طبعا قلت من الشرطية تفيد العموم والأدلة على ذلك كثيرة، منها صحة الاستثناء. أما ما الاستفهامية أو من الاستفهامية فلا يصح الاستثناء هنا، فلا نستدل بالاستثناء هنا، نستدل بالسبر والتقسيم، وهو دليل معتبر، حيث أنه يقال إن من وما الاستفهامية إما أن تكون للعموم فقط، أو تكون للخصوص فقط، أو تكون للعموم والخصوص بالاشتراك اللفظي بينهما، أو لا تكون لا للعموم ولا للخصوص. هذه أربعة أقسام: إما أن تكون للعموم فقط، أو تكون للخصوص فقط، أو تكون للعموم والخصوص بالاشتراك اللفظي، أو تكون ليست للعموم ولا للخصوص. هذه أربعة أقسام، هذا التقسيم يسمى. نبدأ نسبر هذه الأقسام ونختبرها، أيها التي تصلح نعتمد عليه، والذي لا يصلح نستبعد. فمثلا، فأولا نقول أما كونها للخصوص فقط فهذا باطل. لماذا؟ لأنه يجوز أن نجيب عنها بكل وجميع. يجوز للشخص أن إذا سألت وقلت له ماذا تقرأ أو ما تقرأ من الكتب، يقول أقرأ جميع الكتب، أقرأ في التفسير والحديث والفقه والأصول إلى آخره. ما دام أنه يجوز أن يجيب بجميع، إذن الصيغة عامة، لأن لو كانت خاصة فقط ما جاز أن نجيب عنها إلا بالخصوص. أنا أقول من زارك، يستطيع أن يجيبه زارني كل زملائي، ويستطيع أن يجيب أو يجوز أن يجيب ويقول على حسب واقعه، ويقول زارني واحد منهم. ما دام أنه يجوز هذا وذاك، إذن ليست الصيغة هذه للخصوص فقط، ليست أداة الشرط للخصوص فقط. أما كونها للعموم والخصوص بالاشتراك اللفظي فهذا باطل أيضا. لماذا؟ لأنه لو كانت للخصوص والعموم معا بالاشتراك اللفظي لكانت مجملة، ولو كانت مجملة فإنه لا يجوز أن نجيب عنها إلا بعد عدة استفهامات، لا يجوز أن نجيب عنها بجواب دقيق إلا بعد عدة استفهامات، لأنها مجملة، لأن كان الزاحم قال إنما ومن الاستفهامية لها معنى الخصوص والعموم، فالمجيب لا يمكن أن يجيب بجواب محدد. فمثلا سألت وقلت من عندك، المجيب يقول أتسألني عن الرجال أم عن النساء، أقول له أسألك عن الرجال، يقول لي أتسألني عن العلماء منهم أم عن الجهال؟ يقول أقول له أسألك عن العلماء، يقول لي أتسألني عن الطوال منهم أم عن القصار؟ أقول له أسألك مثلا عن الطوال، يقول لي أتسألني عن العبيد أم عن الأحرار، إلى آخره، لا نهاية لهذه الأسئلة. لذلك استقبح العرب أن تكون من أو ما الاستفهام المشترك بين العموم والخصوص، نظرا لكثرة هذه الأسئلة، نظرا لأنه لا فائدة من هذه الأسئلة، تكثير كلام بلا طائل. قالوا لا تصلح، من أو ما الاستفهام أن تكون للعموم والخصوص مشترك بينهما بالاشتراك اللغوي.